المزمور 124 ترنيمة المصاعد لداود. لولا الرب الذي كان لنا ليقل إسرائيل، لولا الرب الذي كان لنا عندما قام الناس علينا، إذا لابتلعونا أحياء عند احتماء غضبهم علينا. إذا لجرفتنا المياه، لعبر السيل على أنفسنا، إذا لعبرت على أنفسنا المياه الطامية. مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانه. انفلتت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، الفخ انتصر ونحن انفلتنا. عوننا باسم الرب الصانع السماوات والأرض.